أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما الله الله الله

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لذي المرصاد. Thank you.

وتعاقبوا أحد.